بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، في دائما وسيرا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش معه صلى الله عليه وسلم أسلوب الجهاد في سبيل الله كأسلوب مواجهة لما واجهه به المشركون ووضعوا أمامه عليه الصلاة والسلام من عقبات، وشهدنا جميعا ذلك المشهد العظيم. واليوم الذي سماه الله تعالى في كتابه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم بدر، ورأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه والمؤمنين بنصره ورزقهم من شتى أنواع النصر، بدءا من تثبيت الأقدام وصفاء القلوب وطهارتها، وأيضا إمدادا بالملائكة ومظاهرة للملائكة لهؤلاء النفر المؤمنين الذين يحمون الرسول الكريم ودعوته ويقومون بالعبودية لرب العالمين. فلا شك الكلام حول يوم بدر كلام طويل، وما سبق وذكرنا إنما هو جزء أو قطرة مما في هذا الموضوع. يوم بدر كان له ما بعده من الآثار، وذكرنا بعد آثار يوم بدر من إلحاق الهزيمة بالمشركين وكسر شوكتهم وقتل صناديدهم وكبرائهم. ومن جملة الآثار التي كانت أيضا لهذا اليوم العظيم أن الله تعالى رفع شأن المؤمنين وأيدهم وأوطد لهم دولتهم ووطد لهم دولتهم، وجعل هذه الدولة الفتية التي كانت في هذا الوقت بالضبط كانت في أثناء الإنشاء وأثناء التكوين، كانت هذه من أعظم الأمور التي زادتها دعما وقوة وتباتا ورسوخا، حتى أن مشركي العرب ربما كانوا ينتظرون يوما يقضى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعلى دعوته وعلى دولته الفتية. لكن بهذا اليوم العظيم اشتد ساعد هذه الدولة وهذه الأمة، وأصبح يحسب لها ألف حساب. دولة فتية تهزم وتكسر أكبر جيش وأعظمه في الجزيرة العربية، لا شك أن هذه الدولة سيكون لها ما بعدها من المكانة ومن المنزلة في نفوس حتى المشركين، فرزقوا من هذه الوقعة رعبا وخوفا من هذه الدولة العظيمة. أيضا من الآثار أيضا التي ساهمت في هذه الغزو المباركة أن الأمور توطدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأصبحنا نرى في المدينة مجتمعا واحدا متكاملا. حتى أن المشركين الذين كانوا يظهرون الشرك أمام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة كما مر معنا، كل هؤلاء أعلنوا بالإسلام، فمنهم من آمن حقيقة ومنهم من آمن تقية وهم المنافقون. وانطلاقا من هذا الوقت سنعيش مواقع ومواطن مع المنافقين، وهم الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. فظهر النفاق بعد غزوة بدر وأصبح له شأن، وأصبحنا وسنرى إن شاء الله تعالى نصبحنا نرى موقف المنافقين تقريبا في جل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتي بعد ذلك. إذن فهذه الغزوة كان لها ما بعدها من الآثار، والكلام عن آثار غزوة بدر ما هو إلا جزء عن الكلام عن غزوة بدر في حد ذاتها، فهو كلام يطول، وكما يقال الإشارة تكفي اللبيب. فكانت هذه الغزوة غزوة عظيمة ولها آثار عظيمة في قيام دولة الإسلام وفي توطيد دين الإسلام وفي رسوخ الإيمان في قلوب المؤمنين وفي دخول عدة أفراد وربما حتى جماعات من الناس الإسلام بفضل الله تعالى، ثم بهذه الوقعة الكريمة. ثم كما سمعتم أننا أصبحنا نرى النفاق، والنفاق علامة قوة لدولة الإسلام، فإنهم ما قالوا كلمة الإسلام إلا تقية وخوفا من سيف الحق الذي جعله الله تعالى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن باقي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما سيرا على شرطنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نمشي معها بترتيبها وحسب وقوعها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بعد بدر إلا بضعة أيام حتى خرج صلى الله عليه وسلم لمواجهة بني سليم، فكانت غزوة بني سليم كانت بعد 7 أيام من غزوة بدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك أهل السيرة، وليس عندنا حديث صحيح يوثق لهذه الغزوة، فأهل السيرة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بعد أن انتهى من شأن بدر في المدينة وبعدما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم إلا 7 أيام، فسمع بأن بني سليم يجمعون له جموعا ويريدون أن يغيروا عليه صلى الله عليه وسلم، فبادره صلى الله عليه وسلم بالخروج. وفي سرعة خروجه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر التي لم يمضي عليها إلا أيام دليل قوة وعظمة شجاعة في النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فازداد بذلك الكفار المحيطون بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم رعبا وخوفا، فقالوا كيف انظروا له. فما لبث بعد أن هزم هؤلاء المشركين كفار قريش إلا أياما حتى خرج يريد بني سليم، فهذا يدل على قوته وعلى فطنته وعلى تيقظه وعلى شدة حزمه في قيامه بهذه الدولة المسلمة الموحدة لله عز وجل. إذا فكانت غزوة بني سليم إلا أنها لم يكن فيها حرب، ولم يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حربا، فرجع سالما إلى داره صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بني سليم وفي ذي الحجة من السنة الثانية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر. قرقرة معناها هي الأرض الملساء الواسعة، الكدر هي طير غبر تشبه القطا، فهي أرض واسعة يكون في هذا النوع من الطير، وهي بالطريق إلى مكة. خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، وهو أن أبا سفيان لما وصل بالعير إلى مكة وبلغه الخبر وسمع بموت الأشراف وبأن صناديد المشركين وأسيادهم ماتوا وقتلوا تقتيلا، زاده أو أصيب بغيظ وحنق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخرج للخروج وأراد أن يخرج لي ينال من النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى أو أي شيء يمكن أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ودولته. فخرج حتى وصل إلى حدود المدينة فقتل بعض الرعاة وأخذ بعض الصرح، يعني بعض صرح المدينة من غنم أو إبل، فرجع به. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث فخرج سريعا ومسرعا بنفسه صلى الله عليه وسلم في 200 راكب يتبع أبا سفيان ومن معه من المشركين من الفرسان. فكان في جملة ما وقع في هذه الغزوة أن أبا سفيان ومن معه لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بهم وكانوا قد تزودوا بأزواد من سويق، والسويق هو كما قلنا الدقيق المقلي، من دقيق الشعير المقلي، تخلصوا من هذه الأزواد وكانوا ألقوا سويقا كثيرا في الطريق، فأخذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت هذه الغزوة غزوة قرقرة الكدر نسبة إلى المكان الذي خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو غزوة السويق نسبة إلى ما وقع فيها من هذه القصة الطريفة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان ومن كان معه. هذا كله من كلام أهل السيرة ومن كلام الأئمة هذا الشأن، وإن كان ليس في هذا الموضوع حديث صحيح يمكن أن يعتمد عليه. فهذه جملة ما قيل في هذه الغزوة. بعدها، بعد غزوة قرقرة الكدر أو غزوة السويق، جاءت غزوة ذي أمر. ذي أمر، وكان مكانها بنجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بغطفان وأنها تكيد له كيدا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد غطفان، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى حربا في هذه الغزاة، فرجع صلى الله عليه وسلم سالما. وكانت هذه الغزوة في بداية السنة الثالثة، في بداية السنة الثالثة في المحرم منها. بعد غزوة ذي أمر جاءت غزوة بحران بناحية الفرع، وتسمى هذه الغزوة غزوة بحران أو غزوة الفرع. كانت بعد ربيع الأول، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بحران وهو معدن بالحجاز. خرج صلى الله عليه وسلم ويريد كفار قريش، إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يلقى فيها حربا فرجع سالما صلى الله عليه وسلم. وهذه غزوات كلها التي ذكرنا هي غزوات لم يكن فيها حرب ولم يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرب، إلا أنها تسمى غزات بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد القتال وخرج مقاتلا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى قدر أن لا يكون فيها قتال ولا قتل بين الطرفين. إلى أن جاءت الوقعة المهمة التي جاءت بعد بدر، وهي التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجيرانه من اليهود، وهذه الغزوة تسمى غزوة بني قينقاع. كانت بعد بدر بنحو 6 أشهر في بدايات السنة الثالثة للهجرة، وكانت على مقربة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه الغزوة حقيقة لم يرد فيها حديث صحيح يمكن أن ننقله للإخوة الكرام، لكن الذي أطبق عليه أئمة هذا الشأن أن اليهود من بني قينقاع وكانوا معروفين بأنهم ذو شوكة وسلاح وقوة ومنعة، فغرهم من أنفسهم هذه القوة، أو غرتهم هذه القوة وهذه المنعة، وغرهم كثرتهم وأنهم ذو قتال، فكان فيهم ما يناهز 700 مقاتل مدججون بالسلاح. مدججون بالسلاح أي نوع من أنواع السلاح تتصور في ذلك الوقت إلا تجده عند هؤلاء القوم. فلما رأوا ما فعل بكفار قريش وأنهم هزموا تلك الهزيمة النكراء التي طار خبرها في كل البقاع، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حكايات أهل السيرة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنكم إنما لقيتم ناسا لا يدرون عن الحرب شيئا، فاستغللتم هذه الفرصة فقتلتم وقتلتم، لكننا نحن أهل القوة والمناعة والقتال، ف فنحن لا تصلون إلينا. فبدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، فوصل بهم إلى أن نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو قينقاع أول من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من جيرانه من اليهود. وهذه هي أول وقعة في تاريخ الإسلام بين المسلمين وبين اليهود، غزوة بني قينقاع. إلا أن الغريب في الأمر أن الله تعالى نصر عبده برعب قذفه في قلوب هؤلاء اليهود، فأصيبوا برعب وخوف لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدهم للقتال وللمقاتلة، فزلزلوا ورعبوا وأصابهم خوف شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم فنزلوا على الجلاء، فنزلوا على أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتلهم، إلا أن ابن أبي قال له: أتقتل موالي في ضحوة أو في عشية؟ فما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تألفه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبه لهم ومن عليهم وأطلقهم على أن يخرجوا من ديارهم ولا يجاور النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الغزوة غزوة بني قينقاع، وفي الحقيقة يعني النصوص التي وردت فيها كما قلنا ليس فيها شيء يمكن أن يعتمد ويكون صحيح حتى نأتي به بلفظه للإخوة الكرام، فتبقى هذه أقوال لأئمة هذا الشأن ولها وزنها ولها مكانتها بطبيعة الحال، فإنهم كما سمعتم أطبقوا على هذه المعاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وأجلاهم، فدل هذا على أن لهذه الغزوة أصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم لما نقضوا عهدهم الذي كان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. إلى أن وصلت الأمور إلى غزوتنا التي هي موضوع حقيقة موضوع هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، غزوة أحد، وهي من أعظم غزوات الإسلام وأجلها مع ما وقع فيها للمسلمين، وسنأتي إن شاء الله تعالى على تفاصيل الأمور وكيف تغيرت أحوال المسلمين من نصر إلى هزيمة بين قوسين، لأن حقيقة حينما نستعرض الأحداث ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم أحداث هذه الغزوة سنرى أن الأمر حقيقة ليس هو هزيمة، وإنما هو درس عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم طيلة الدهر، فهو درس عظيم ينبغي أن يتعلم ويتفقه فيه ويتدبر فيه، فإن فيه من المعاني ومن الأشياء العظيمة الجليلة التي لولا الله ثم ما قدره الله تعالى من أمور ومن محدثات ومن أشياء ومن أسباب لما وقفنا على مثل هذه المعاني الإيمانية وهذه الأمور العظيمة التي سطرها الله تعالى وتكلم بها سبحانه وتعالى في كتابه في سورة آل عمران، فأعطانا صورة كاملة متكاملة عن أحوال هذه الغزوة وعن أحوال المؤمنين فيها وأحوال الكافرين. فندخل إن شاء الله تعالى إلى غزوة أحد. أولا تاريخ هذه الغزوة. غزوة أحد كانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، في شوال من السنة الثالثة بعد الهجرة. وسببها، سبب غزوة أحد هو غزوة بدر، سبب غزوة أحد هو غزوة بدر، فإن كفار قريش لما أصيبوا في سوداء قلوبهم وفي أعز الناس فيهم آلوا على أنفسهم أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن لا يستسلموا طالما أن فيهم قوة وعين تطرف إلا أن يخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج معهم كل من يريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم بنوع انتقام، فكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دولته وعلى مدينته وعلى كل من ناصره وكان معه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الغزوة العظيمة غزوة أحد، فخرجوا قصدا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولمداهمة المدينة وضحد النبي صلى الله عليه وسلم وقتله وقتل من في المدينة بأجمعهم. وخرجت قريش عن بكرة أبيها بمقاتليها، حتى أنهم أخرجوا معهم النساء نساءهم حتى لا يفروا، فيكون هذا مما يزيدهم شجاعة وبطولة وإقداما في الحرب، فخرجوا بنسائهم حتى لا يظن ظان أنه يمكن أن يفر، فإن فر هو فستبقى أهله وسيبقى ماله وسيبقى جاهه وعرضه عرضة لسيوف المسلمين، فيكون هذا أذعى له أن يثبت ويقاتل حتى يقتل أو ينصر. فكانت هذه هي أسباب أو هذا هو سبب غزوة أحد. فندخل إلى تفاصيل هذه الغزوة. أول ما يمكن أن نبدأ به هو رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا منحرة، فأولت، يعني هذه رؤيا رؤيا منام للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى درع حصينة أي أمينة، والدرع هو ما يلبسه المقاتل حتى يتقي به من السيوف أو من الضرب عموما. ورأيت بقرا منحرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا منحرة أي قد نحرت، قد نحرت. فأول النبي صلى الله عليه وسلم الدرع الحصينة بالمدينة، بالمدينة أول النبي صلى الله عليه وسلم الدرع الحصينة بالمدينة، بمعنى أن أي ضرب أو سوء أو مكروه يراد بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن المدينة درع يحفظ الله، يحفظ الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. فأي غزاة أو غزوة أو شيء أو سوء كيفما كان شأنه إلا ويتكسر على حدود المدينة، فلا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن البقر هو والله خير، هو والله خير. حقيقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البقر، وأنه صلى الله عليه وسلم عادل عن التأويل إلى قوله صلى الله عليه وسلم هو خير، أي خير في مآله وفيما سيؤول إليه. وإلا فإن السلف أو من أئمة الحديث الذين فسروا هذا الحديث قالوا أن البقر مشتق إما من البقر أو يكون تحريف نفر أي نفر منحرين، أو بقر أي قتل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما كان تأويلها، وهذا حقيقة هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عادل عن قول هذا الكلام، لأنه الإنسان وإن لمس من رؤياه أو شاهد في رؤيا أو سمع في رؤيا إنسان شيء مما يكون علمه وأنه في تأويلها شر، فإنه يقول خيرا، فإنه يقول خيرا ولا يقول الشر، ولا يقول الشر، لأنه ربما لا يكون تأويله. ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقين منه أن تأويله لأي شيء رآه صلى الله عليه وسلم وحي، لكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى إنسان رؤيا فإنه يؤولها على الخير أو يسكت أو يعمم، مثل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عمم فقال هو والله خير، خير إن شاء الله تعالى. فولو كان قتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عاقبة أمرهم أنهم شهداء، فهذا خير حقيقة. وإن كانت مصيبة الموت ومصيبة القتل وما إلى ذلك إلا أن آخر أمرهم خير، أو كما قلنا الهزيمة بين قوسين إلى أن آخر الأمر خير إن شاء الله تعالى، فإن الله تعالى جعلها درسا للمسلمين استفادوا منه طيلة حياتهم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دروس أحد أمام أعينهم يرونها رأي العين، فاستفادوا من مواطن أحد استفادة عظيمة جليلة. قال: هو والله خير. قال: فقال لأصحابه: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا، أي قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان، وهذا من رواة الحديث، من رواة هذا الحديث في حديثه، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: شأنكم إذن. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لما بلغه إقبال المشركين وأنهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة بالسوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجلس في مدينتنا على تأويل الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم، فتكون درعا لنا وحصنا. وأنها درع حقيقة، جعلها الله تعالى درع لنبيه صلى الله عليه وسلم وحصنا للمؤمنين. إلا أن الصحابة الكرام خصوصا، وأن أغلب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشهدوا ذلك المشهد العظيم وهو مشهد بدر، فأراد أكثرهم أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصلوا وحتى يحققوا وحتى يتلبسوا بشيء مما تلبس به وفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين، فكانت هذه الفورة من الحماسة ومن الشجاعة المفرطة ومن حب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه خارج المدينة، أن قالوا له: لا يا رسول الله، بل نخرج إليهم ونقاتلهم خارج المدينة، فإننا ما دخل علينا لشجاعتنا وقوتنا في المدينة، بل نهاب ولا يصل إلينا أحد ولا يدخل علينا فيها أحد في الجاهلية، فما بالك بالإسلام وقد أمدنا الله تعالى بنبيه وبنصره وبالمؤمنين. فقالوا له: نخرج إلى كفار قريش فنقاتلهم خارج المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أول الدروس التي استفادها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أنه لا يكون للمؤمنين فيه خيرة، أو يرجئوه أو يؤخروه أو يردوه على نبيهم الكريم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما يأمرهم إلا بما فيه خيرهم وصلاحهم، فهم وإن ردوا هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حقيقة هيئة الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة المشاورة أو التكلم في أمور الحرب، إلا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما خرج على سبيل أنه رأي، ولكنه خرج على سبيل أنه وحي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المدينة درع وأنها حصانة لأصحابها وللنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه مع ذلك ردوا كلامه وما قبلوه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شأنكم إذن. قال: فلبس لأمته، أي لبس النبي صلى الله عليه وسلم عدة الحرب فتجهز للخروج صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذن، أي رأيك الأول الذي قلت هو الذي نرجع إليه، واسمح لنا، فإننا تعجلنا في أمرنا ورددنا قولك، وما كان ينبغي لنا أن نرد قولك ورأيك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فهذه من خصائص الأنبياء التي جعلها الله تعالى في الأنبياء، أنهم إذا شرعوا في القتال يلزمون بإتمامه. ف فالشروع في القتال يصيره في حقهم واجبا واجبا، فلا يستطيعون حين ذاك أن يتراجعوا أو يرجعوا أو يضعوا أسلحتهم أو شيء من ذلك. فكان الخروج لقتال المشركين بعد هذه الحادثة التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعد هذه الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد واللفظ له والدارمي وابن سعد، وقال الهيتمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. على أي وعلى كل حال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع كأنه طوية، وما عدنا نرى يعني عتابا أو معاتبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا الفعل، فهم اعتذروا والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم وبين لهم أنه إذا شرع في القتال لا يمكن أن يتراجع صلى الله عليه وسلم، فالأمر أمر الخروج هنا صار أمرا حتميا، صار أمرا حتميا. إلا أنه كما تعلمون، كما تعلمون فإن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيها أصناف من الناس، فمن الناس المؤمنون الصادقون الصالحون ذوي الإيمان حقيقة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، وهناك طائفة من المؤمنين الذين فيهم نوع ضعف في الإيمان، فيهم نوع ضعف في الإيمان ولم يتمكن الإيمان حقيقة من قلوبهم نظرا إما لحداثة الدخول في الإسلام أو عدم التعلم أو طلب العلم بحيث يمكنهم من أن يرسخ الإيمان في قلوبهم، ثم عوائق وعوالق الجاهلية التي كانت عندهم ربما تكون هذه من الأشياء التي أنقصت من إيمانهم، مما سيظهر في خلال أمور ستحدث من خلال هذه الغزوة المباركة الطيبة. وإن كما قلنا سنأتي إن شاء الله تعالى حتى نبين هذا الكلام الذي سنقوله، فإن كثير من الناس ربما يستنكر ويقول أحد هي غزوة هزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الأمر ليس كذلك، وسنبين إن شاء الله تعالى كيف كان الأمر. فقلنا أن كان هذين الصنفين، وعلى إنهما صنفان مؤمنان، مؤمنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك صنف وهو المنافقون. المنافقون كان رأيهم من رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخرج من المدينة ونبقى في المدينة، فلما عارض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقالوا له نخرج، ثم لما اعتذروا وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لما أمره الله تعالى به ولما اختص به الأنبياء من أنهم إذا شرعوا في القتال لا يشرع لهم أن يجلسوا أو يتراجعوا عنه، فكان هذا موقفا للمنافقين، جعلوه مما يحسب لهم، مما يحسب لهم، فإنهم قالوا أننا لا نخرج، فإن خرجتم تحملوا تبعة ما سيحدث لكم. فلهذا سنأتي مع كلام المنافقين في آخر هذه الغزات، وكيف أنهم قالوا لأصحابهم ولإخوانهم من المؤمنين لو أنهم بقوا معهم وجلسوا معهم ما قتلوا وما ماتوا، إلى آخر ما سيقول المنافقون ومما سيستدل به المنافقون ومما سيظنه المنافقون برب العالمين من ظن السوء وظن الجاهلية، بحيث أنهم ظنوا بأن الله تعالى ما نصر عبده وأن الله تعالى خذل عبده وأن الله تعالى لا يقيم للمؤمنين دولة ولا يجعل لهم كلمة ولا يجعل لهم صولة، إلى آخر ما اعتقده هؤلاء النفر كما سنعرض إليه إن شاء الله تعالى في آخر هذه الغزوة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجو بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قلنا قد استقر، لهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله تعالى ومدحه ربه عز وجل، فقال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ورد على هؤلاء المنافقين المتهوكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ومع خروجه فإنه قد أعد إعدادا محكما لصد المشركين، فدعنا الآن مما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال درع، نعم، ثم وقع التشاور، ثم وقع الخلاف، ثم وقع الاعتذار. دعنا من هذه الأشياء، هذه الصفحة قد طويت، ننطلق الآن، خرجنا في سبيل الله تعالى ولمجاهدة العدو. النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الإعداد لمواجهة كفار قريش، ففعل من أحوال السياسة الشرعية والإعداد الحربي ما استحق عليه مدحا من رب العالمين، فقال له ربه: وإذ غدوت أي خرجت في الغداة في الصباح في أول النهار من أهلك من دارك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وتبوئهم مقاعد للقتال أي أنك تنظم تنظيما محكما عظيما وتقديرا جليلا يليق بمكانتك وهيئتك وشرفك عند الله تعالى، وما آتاك الله تعالى من كمال العلم وكمال العقل وكمال كل الأشياء التي يمكن أن تتصور في قائد عظيم، سواء كان قائدا عظيما للجيوش أو قائدا عظيما لدولة عظيمة أو قائدا للمؤمنين أو إماما لهم أو عالما أو رسولا أو نبيا، كل ما يمكن أن تتصور من ألوان وأنواع الوحي وكمال الوحي وكمال الصفات إلا وتجده في نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خصوصا وفي باقي المقامات. لهذا استحق عليه هذا التنويه العظيم من رب العالمين. فهو صلى الله عليه وسلم بوأ المؤمنين مقاعد للقتال وجهزهم وبين لهم طرق القتال وأشكاله، وسيظهر ذلك في أمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باستعراض المقاتلين، فاستعرض المقاتلين من يصلح للقتال ومن لا يصلح، وجهزهم بحسب الجهاز الذي يؤهلهم لقتال العدو. فعن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضني يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ودليل على أن الصغار الذين هم دون هذه السن لا يقاتلون نظرا لأنهم لا يتحملون أعباء القتال، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزهم. إلا أن في دليل أيضا على ما قلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تهيئ الجيش والنظر في أحوال الجيش في المؤهلين منهم والذين ليسوا بمؤهلين. حقيقة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهيئ الجيش ومضى بالجيش والمعنويات مرتفعة جدا عند المؤمنين، فإنهم في حماسة شديدة لرؤية كفار قريش حتى يعيدوا عليهم الكرة فيذيقهم الهزيمة مرة أخرى. بعدما هزمناكم في بدر تعالوا سنهزمكم أيضا في أحد، فكان هذا الجو سائدا والحماسة عظيمة في نفوس المؤمنين، خصوصا الذين لم يلقوا العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فكانت الأجواء حماسية جدا، وأجواء الإيمان بطبيعة الحال إيمان مرتفع جدا، وتعاضد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحب كبير له صلى الله عليه وسلم، وإرادة الانتقام من هؤلاء المشركين الطاغين الذين خرجوا حنقا وبطرا ورئاء الناس يريدون استئصال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. في هذا الجو، وهنا تظهر خطورة النفاق وخطورة المنافقين، في هذا الجو انسحب جزء من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء كان رأسه ورؤوسه وأفراده منافقون، وكان القصد منهم هو قطع هذه الحماسة وهذا الجو الإيمان العظيم الذي تملك نفوس المؤمنين، فأرادوا أن يقطعوا عليهم حلاوة الإيمان وحلاوة الجهاد في سبيل الله، ويجعلوا لهم بلبلة وتشويشا في الأمر. فإن البلبلة والتشويش والفرقة خصوصا في مواطن كمثل هذه المواطن التي هي الجهاد في سبيل الله من أعظم الخذلان، من أعظم الخذلان ومن أعظم أسباب الهزيمة، أن تتفرق الكلمة وأن تصير الأمور على فرق وعلى أحزاب، كل فرقة بما لديها تفرح وتغني وتطبل. فإذا كانت أحوال المسلمين كهذه فلا شك أن هذا سيكون فيه خلل عظيم في جيش يريد أن يقاتل في سبيل الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال أو عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، بعض الأحاديث فيها أنه رجع ثلث الجيش، إلى أن هذه الأحاديث لا تصح من ناحية الإسناد، إلا أن الذي يصح هو الذي تسمعون أنه كما قال زيد بن ثابت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه صلى الله عليه وسلم، رجعوا عن هذا الجيش ناس، ليس التحديد بالثلث، الذي يظهر أن العدد في عدد المنافقين لا يبلغ هذا العدد ثلث الجيش الإسلامي المؤمن، لا هي أفراد، وهو يعني واضح في هذا اللفظ الذي عند زيد بن ثابت قال: رجع ناس ممن خرج معه صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة رجعت، الشاهد هنا أن هناك طائفة رجعت ولم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعة الحال لهم حجة ودليل، وهو أنهم ما يريدون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه لا يكون قتال، أنه لا يكون قتال، كما سبق معنا أن هناك غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها ويرجع ولم يلقى فيها صلى الله عليه وسلم حربا، فقالوا دعنا أو قالوا دعونا من هذا الشيء، ما لنا نخرج من دارنا ومن منازلنا، نبقى في بيوتنا، فإن كان قتال فيكون في بيوتنا وفي دارنا، وإن خرجتم فغالب ظننا أنه لا يكون قتال. فاختلفت كلمة المسلمين من وجوه: أولا بهذه الفرقة التي فارقت جماعة المسلمين، ثانيا الفرقة حصلت بين المؤمنين، فطائفة تقول هذه طائفة مارقة، فقبل أن نقتل الكفار نقتل هؤلاء الذين بين أظهرنا الذين يريدون أن يفرقوا كلمتنا والذين يريدون أن يتراجعوا عن نصرة النبي الكريم. فكان هذا قول طائفة من المؤمنين، وقال الطائفة أخرى من المؤمنين: لا، كيف نقتل من يقول لا إله إلا الله، من شهد بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقتلهم؟ فقال: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي، وهو حديث يبين حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حالة الخروج، وأن طائفة من المنافقين رجعوا، فاختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول نقاتلهم ومنهم من يقول كيف نقاتلهم وقد شهدوا بالإسلام وبالتوحيد، فقطع الله تعالى الخلاف، مما يدل على أن شفاء الخلاف الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما، فإنه ما من خلاف وما من شر يقع في الأمة إلا في كتاب الله وإلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وفصل نزاعه. فكان فصل النزاع، فحكم الله تعالى بأنها فرقة من المنافقين، فما لكم في المنافقين، فهم منافقون، فقطع بذلك النزاع، إلا أنهم لا يقاتلون نظرا لأنهم شهدوا بالإسلام، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين أو يقاتلهم لأنهم شهدوا بلا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم شهدوا بذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم وحسابهم على الله. فبمجرد القول تعصم الأموال والدماء. وإن كانوا هم منافقون إلا أنهم لا يقاتلون. الشاهد أن الله تعالى حسم النزاع ورجعت الأمة إلى سابق عهدها من أنها على قلب رجل واحد وأنه لا اختلاف ولا تخالف بينهما. مما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت في بني حارثة وبني سلمة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وما يصرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. معنى هذا الحديث أن بني سلمة وبني حارثة لما رأوا هذه الطائفة رجعت كأنه دخل في قلبهم نوع فشل ونوع خوف، كما قال الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. الفشل بمعنى الخوف والوهن في القلب وفي البدن. لكن الله تعالى يؤيد المؤمنين، يؤيد المؤمنين، فمن علم الله تعالى في قلبه خيرا يؤتيه خيرا، فما جعل هذا الفشل يسيطر عليهم، بل سبحانه وتعالى تولاهم وحفظهم من هذه القلقلة وهذه الزلزلة، فجعل لهم المكانة والمنزلة العالية عند الله تعالى وهي الولاية، فتولوا الله تعالى وخرجوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم وتجاوزوا هذه المحنة التي هي النكوص عن مساندة النبي صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف. النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد به مسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد إعدادا عظيما لهذه الغزوة أن الله تعالى أيده بأمور، أيده بأمور، منها أن الله تعالى وعده بنصر ومدد من الملائكة. قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا. فعلق الله تعالى نزول الملائكة وهذا المدد بالصبر والتقوى، تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامة الشجاعة والقوة والبسالة في القتال. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فهذه من جملة الأمور التي بشر بها المؤمنين أنهم إن صبروا واتقوا فإن الله تعالى يمدهم بمدد كهيئة المدد الذي في غزوة بدر، بل بثلاثة آلاف بل بخمسة آلاف، لكن مع هذا الشرط، إلا أنهم لم يحققوا الشرط فلم يكن المدد. فلهذا كانت الأمور كما سنأتي إليها إن شاء الله تعالى في محلها. أيضا مما ميز هذه الغزوة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ربه، دعا فيها ربه بالنصرة كهيئة الدعاء في يوم بدر. فعن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهو دعاء أيضا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. مما أيضا قام به النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظم الجيش وجعل فئة من أصحابه في جبل عينين وهو قبلة جبل أحد، وجعل عليه الرماة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا يجاوزوا مكانهم، وإن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتخطفه الطير، وإن رأيتمونا قد ظهرنا أي غلبنا فلا تبرحوا مكانكم. وجعل عليهم عبد الله بن جبير وقال له لا تبرح مكانك أنت والرماة. فكان تنظيما محكما حمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جانبيه بالجبلين وظهره صلى الله عليه وسلم بالجبل، وكان في موقع يؤهله صلى الله عليه وسلم للقتال ولاستئصال العدو وهزمه هزيمة النكرة، وهو مكان كما قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فإن الله تعالى رزق نبيه النصر المظفر الحاسم في أول هذه المعركة، مما يؤيد هذا ما نقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا القتال. فعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء أي نساء المشركين يشتددن في الجبل رفعن على سوقهن قد بدت خلاخيلهن فأخذوا يقولون، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله أي من الرماة، فقال عبد الله: عهد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيب 70 قتيلا. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي في الكبرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد. قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس والحسن، ويقول ابن عباس: والحس أي والحس القتل حتى إذا فشلتم، إلى قوله: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كذا، وشبك بين أصابع يديه والتبسوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة أو تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار قد نصروا حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9 رجال. لكن ما حدث بعد ذلك مما سمعتم من الاختلاف ومن عدم الوقوف عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الخلل يدخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصورة الوضع هي كالتالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ الجيش تهيئا عظيما، ووضع الرماة في مكان مهم ومهم جدا، بحيث أنه يحمي ظهور النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشركين، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من جهة المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام هو وأصحابه بهجمة تصد هجمة المشركين الذين قد هاجموا على النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عددهم وعددهم. إلا أن مع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بنصر، حتى أنه ما حمل لواء المشركين من رجل إلا قتلوه، حتى قتلوا 7 ممن حملوا لواء المشركين حتى طرح، فما عاد يجرؤ أحد من المشركين على أن يرفع لواءهم، فقتل حوله عدد كبير من المشركين. ومن المسائل التي وقعت أن الهزيمة حقيقة وقعت في المشركين، حتى أن الصحابة ما عادوا يرون الحرب بل يرون الغنيمة، قالوا الغنيمة الغنيمة، فأصبحوا يتكلمون عن الغنائم ولا يتكلمون عن حرب، بل الحرب انتهت والنصر تم يوم أحد نصرا عظيما للمسلمين. إلا أن المخالفة التي وقعت كانت درسا عظيما للمسلمين، فهذه حقيقة النصر، تم هذا النصر وكمل، ولم يبق فيه إلا أن يلتزم كل من أمر بأمره. فلو قدر وقدر الله عز وجل أن الرماة بقوا في أماكنهم لانتهت المعركة وانتهى الأمر، ولكان المشركون قد فروا ورجعوا إلى منازلهم بخيبتهم وبحسرتهم وبهزيمتهم، ولأخذ المسلمون غنائمهم وما تركوه من نساء ومن أموال جاءوا بها يتفاخرون بها ويفاخرون بها. إلا أن الأمر كما قلنا الذي غير هذه المعركة من جهة النصر ومن جهة تحقيق الوعد أن الله تعالى ينصر المؤمنين، نقطة التحول هي هذه: أن الرماة لم يطاوعوا أميرهم ولم يطاوعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فخالفوا أمره نظرا لظنهم أن المعركة قد انتهت، ظنوا أن المعركة قد انتهت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبههم قبل ذلك، فقال لهم: وإن رأيتمونا قد ظهرنا، وإن رأيتمونا قد غلبنا، حتى لا تظاهرونا ولا تظاهروا علينا. فكان هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح لهم، إلا أنهم تأولوا هذا الظن فيهم، إلا أن هذا التأول معصية في حد ذاته، معصية خطيئة أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو متأولا. تأولوا أن الأمر قد انتهى وأن المعركة قد انتهت، إلا أنهم في حقيقة الأمر قد خالفوا صريح أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجاوزوا مكانهم. لهذا عبد الله بن جبير الأمير المتقي المؤمن حقيقة الذي يضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعه قال: لا أبرح مكاني هذا، فبقي رضي الله عنه هو وبضعة رجال على عينين ولم ينزلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمكوث في هذا المكان. لما وقعت المخالفة هنا الله تعالى يريد أن يؤدب المؤمنين ويبين لهم بأن النصر ما هو إلا من عند الله، وأنك إذا عصيت الله بعصيانك لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يكلك إلى نفسك، وإذا وكلك إلى نفسك فإنك ستهزم لا محالة. إلا أن الله تعالى من رحمته ومن شفقته سبحانه وتعالى على أو من شفقة لعلمه سبحانه وتعالى بشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولأن الله تعالى يعلم ما في قلوب المؤمنين من إيمان حقيقي ومن تعلق بالله عز وجل ومن تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يرى في أصحابه وكيف يحنو وكيف يشفق عليهم صلى الله عليه وسلم، كان أن الله تعالى ما وكلهم إلى أنفسهم بل أدبهم فقط، نوع تأديب، وإلا لو وكلوا إلى أنفسهم لكان الأمر أفضع بها بدرجات، ولكانت هزيمة نكراء، ولكان فيها قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان فيها قتل الصحابة عن بكرة أبيهم، ولكان فيها استباحة المدينة وأن تكون عرضة وغنيمة لهذا الجيش العرمرم الذي قد أحاط بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن الله تعالى سلم، وكان الأمر نوع تأديب لهؤلاء الصحابة الكرام. لما وقع ما وقع من المخالفة، استغل الشيطان هذا الموطن، وسنأتي إلى نداء الشيطان. المهم، مما يؤيد دائما قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصر نصرا عظيما في هذا اليوم، ما جاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم، مما يدل على أن الهزيمة حقيقة وقعت على المشركين في أول الأمر، بل كانت هزيمة نكراء على المشركين لولا هذه المخالفة التي خالف فيها الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما في معرض هذا الحديث أو ما يكون شاهدا من شواهد هذا الحديث، ما جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: يا رسول الله، أنا آخذه بحقه، فما حقه؟ قال: فأعطاه إياه وخرج واتبعته، فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه، حتى أتى إلى نسوة في سفح الجبل ومعهن هند، وهي تقول: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق، ونبسط النمارق النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير غير غير وامق. فحمل عليها فنادت بالصحراء، فلم يجبها أحد فانصرف. فقلت له: كل صنيعك قد رأيته فأعجبني، غير أنك لم تقتل المرأة. قال: إنها نادت فلم يجبها أحد، فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها. هذا الحديث أخرجه ابن جرير في تهذيب الأضار والبزار والبهقي في الدلائل، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذن كل هذه الأحاديث أنا أريد يعني أن أضع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في صورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم أحد نصرا مؤزرا، حتى أن المشركين فروا عن نسائهم، فروا عن نسائهم. يعني القضية ليست قضية نصر صغير أو نوع يعني جولة أو شيء مما يكون في الحروب، لا، كان نصرا مؤزرا تاما. مما يدل على ذلك أن هذه المرأة التي هي هند نادت في الصحراء ممن يغيثها: يا فلان يا فلان، لا مجيب لها ولا من يغيثها، حتى أن هذا الصحابي الكريم قد أربأ بنفسه أن يضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها، وإن كانت مشركة محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب، وهذا الحديث يصور الخلل الحقيقي الذي وقع بكلمات قليلة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير، وأقبلوا منهزمين. فذاك أي ذاك تفسير قول الله تعالى: إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، أي أن السبب في هذه الآية والمقصود بهم هي هذه الطائفة من المؤمنين الذين انهزموا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا مما قلت أرجئه أن الشيطان لما رأى هذا الخلل واقع في صفوف المؤمنين استغل الوضع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون. انظروا إلى هذه الأحاديث كلها متفقة على هذا الأصل أن المشركون هزموا. فصرخ إبليس، إبليس صرخ عند وجود هذا الخلل العظيم في الرماة وهو المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره صلى الله عليه وسلم ولما دعاهم إليه. فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم. فهذه الكلمة تقال في الحروب، تقال في الحروب لينعطف من كان منهزما، لينعطف من كان منهزما فيحصن مؤخرة الجيش، فيحصن مؤخرة الجيش فيظهر، فأظهر الشيطان الوضع على أن هناك حقيقة ليس هناك انهزام أو هزيمة، وإنما هي فقط جولة، فقط جولة، انهزام كما يقال يعني مدبر أو شيء مدبر، فارجعوا إلى أخراكم فننعطف على هؤلاء فنقتلهم قتلا، كأنها حيلة تظهر أنك مهزوم حتى يدخل عندك الجيوش وكل من كان في موطن ينزل إليك، ثم تنعطف انعطافة فما يبقى لعدوك إلا النظر، لأن إلا النظر حتى حيث أنك تحيط به من كل جوانبه فيكون لقمة سائغة لك تأخذ ما شئت منه وتدع ما شئت. فهذه الخطة التي أراد الشيطان أن يصور المعركة عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل الذي هو رأس المؤمنين. فقال: فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. هذا الحديث أخرجه البخاري. معنى هذا الحديث الجزء الثاني منه وما سنعرض إليه، وهو أن لما وقعت هذه المخالفة وذهب المؤمنون لأخذ الغنائم وصارت ظهورهم عرضة للمشركين واجتلد المشركون ورجعت المقدمة إلى مكانها وجاءت المؤخرة فجاءت من حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الرماة، أصبح جيش المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم بين فكي أسد، بين فكي أسد، وهذه المخالفة كانت سببا في أن يكون ذلك النصر قد انتهى. ما أصبحنا الآن نتكلم عن نصر للمؤمنين، وما أصبحنا نتكلم عن هزيمة، بل أصبحنا نتكلم عن بلبلة شديدة في صفوف المسلمين. سبب هذه البلبلة تتمثل في أمور: أولا أن الصحابة الكرام الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون معه، نظرهم إلى جو المعركة أنهم نصروا، فما أصبحوا يتكلمون ويفكرون إلا في الغنائم. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لما جاءت الفئة التي كان المؤمنون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ظنوها وهم في ذهنهم وفي تصورهم أنهم على الجبل، فلما رأوا فئة تأتي تهرول في اتجاههم مقبلة وفئة قد اجتلدت لما رأت أن ظهر المسلمين قد عري، اجتلدت من المشركين فأقبلت من الأمام، وفرقة أخرى من المشركين جاءت من الوراء، فأصبحت بلبلة شديدة في المسلمين، بحيث أن الطائفة الآتية هي من المسلمين والطائفة التي انهزمت هي أيضا من المسلمين، لما رأت اجتلاد الطائفة التي هي في مقدمة جيش الكفار، فأصبح المسلمون بينهم التباس والشباك كما سمعتم في حديث ابن عباس، فاشتبكوا بينهم فقتل المسلمون المسلمون، فقتل من المسلمين طائفة قتلهم مسلمون ظنا منهم أنهم مشركون، فحصلت بلبلة وما أصبح يعني للمسلمين صف متميز بحيث يظهر أن هناك فئة هي للمسلمين صف متراس كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله للمشركين. فكان هذا الخلل الذي هو بدأه بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نتج عنه أنواع من الخلل، أنواع من الخلل في تنظيم الصفوف، في تغيير وجهة المسلمين من الأمام إلى الخلف، في قتل المسلمين بعضهم بعضا. هذا مما جعل الفشل والوهن يدب في هذا الجيش الإسلامي، زيادة على أن المشركون قد انعطفوا من الجهتين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصاروا في رحى تطحنهم، في رحى تطحنهم. والسبب في ذلك هو المخالفة، السبب في ذلك هو المخالفة. إلا أنه كما قلنا أن الله تعالى رحم المؤمنين وما أراد لهم ذلك الاستئصال، وإنما نبههم وكسرهم ليجبرهم، وما أراد سبحانه وتعالى أن يستأصلهم ويمحقهم كما هو هديه سبحانه وتعالى في المشركين، أنه يريد سبحانه وتعالى أن يمحق المشركين والكافرين ويذهب أثرهم ويبطل دينهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في طاعة وفي عبادة لله تعالى وفي نصرة لله عز وجل، وهذا الخلل الذي وقع منهم احتاجوا معه إلى نوع تأذيب وإلى نوع درس يكون لهم حتى لا يقعوا في مثل هذا الخلل العظيم بعد ذلك، ويعظموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظموا أمر طاعة الله تعالى، وليعلموا أن النصر ليس هو بقدرتهم ولا بتفكيرهم ولا بتخطيطهم ولا بما يمكن أن يكون منهم، بل هذه الأشياء التي يقومون بها من أسباب ما هي إلا عبودية لله تعالى، والسبب لنصر يكون هو من عند الله، لنصر يكون هو من عند الله وليس من عند أحد من الناس كيفما كان شأنه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرهم وفيهم ومعهم، وهو مطيع لله تعالى، وما وقعت منه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أغلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت منهم مخالفة، إلا أن هذا الجزء الطفيف من الناس الذين وقعت منهم المخالفة كان سببا في الابتلاء والبلاء، حتى يرفع الله تعالى به درجة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة الصحابة الكرام فيبلغهم أعلى الدرجات وأسماها وأعلاها عنده سبحانه وتعالى. إذن فكانت المعركة في أول الأمر على صورة، إلا أنها بالمخالفة وبالمعصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم تنقلب. هذا الانقلاب جعل الأمور تظهر على أن المسلمون سائرون في طريق هزيمة النكراء، مما أوقع خللا آخر في المسلمين، وهو أن طائفة من المسلمين انهزموا، طائفة من المسلمين انهزموا، معنى انهزموا أي هربوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، هربوا باتجاه المدينة لما رأوا أن الحرب ليست كفي أول أمرها، ليست نصرا، ورأوا أن الموت قريب وأن الموت أدنى من شراك نعلهم، والرؤوس تتطاير، وقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام 70 قتيلا. فكانت أن فرت طائفة وانهزمت وذهبوا إلى المدينة، وطائفة أخرى انهزمت نوع انهزام، نوع انهزام، تولت على أدبارها أي فرت، لكنها فرت إلى الجبال التي كانت قريبة من موقع هذه الغزوة، جبل أحد والهضبات التي هي قريبة منه، ففروا إلى هذه الأماكن وامتنعوا بها من المشركين، وامتنعوا بها من المشركين حتى لا يصلوا إليهم، إلا أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة. وطائفة بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل بين يديه عن يمينه وعن شماله. إذن فهذا أيضا خلل وقع في الجيش الإسلامي، زيادة على الخلل الذي رأينا، خلل نزول الرماة والشباك الذي وقع بين المسلمين، وظن المسلمين أن بعضهم من المشركين، فقتلوهم إلى آخر ما وقع. فهذا الزلزلة تبعتها زلزلة وجود جيوش مشركين منظمة قد نظمت تنظيما آخر غير التنظيم الذي كانت عليه في أول الأمر، ثم هذا الخلل الذي نحن معه وهو انهزام طائفة من المسلمين وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده مع أصحابه بطبيعة الحال الذين هم معه في المعركة، مع أن التولي يوم الزحف من الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عن عثمان بن وهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره، وهذا وجه الشيء الذي عندنا، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهم وغفر لهم، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي، وفيه أن الله تعالى قد عفى عن هؤلاء الصحابة الكرام الذين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، وأن كل من كان في هذه الغزوة سواء الرماة أو الجيش أو الجزء من الجيش الذي فر أو الذين فروا إلى الجبال، كل هذه الطوائف الذين ظهرت منهم المخالفة، فإن الله تعالى ما يعني غضب عليهم أو سخط عليهم، بل إنه سبحانه وتعالى لما علم في قلوبهم من إيمان بالله تعالى وبرسوله قد عفى عنهم، وبين أن الخطأ والزلل والزيغ يدخل في نفوس المؤمنين. فانتبهوا أيها المؤمنون، فإنك تقع في المخالفة وبسبب استزلال الشيطان، وأنه يستزلك ويستدرجك ويطلب مزلتك وخطأك، فانتبه له، فإن الشيطان لك عدو فاتخذه عدوا. فهذا درس لهؤلاء الصحابة الكرام المؤمنين حقا، فهو يؤدبهم ويعلمهم أن ينتبهوا إلى خطوات الشيطان وإلى خطورة المعصية وإلى خطورة المخالفة وإلى خطورة أي شيء يمكن أن يفصل بينك وبين ربك عز وجل، فانتبه له. لهذا كان هذا درس، فكان فوافق أن الله عز وجل عفى عنهم وغفر لهم، كما قال الله تعالى: يوم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، أي طلب زلتهم الشيطان وحرص على أن يوقعهم في الزلة والخطأ ببعض ما كسبوا ببعض ما اقترفوا من ذنوب، فانتبهوا إلى هذه الذنوب. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله تعالى عفى عن هؤلاء، فمن عفى الله عنه فلا نتكلم فيه، فلا نتكلم فيه. كيف تتكلم في صحابي فر يوم أحد والله تعالى عفى عنه وغفر له والله تعالى غفور حليم؟ فهذا مقام ليس بمقامك، بل هو مقام الرب سبحانه وتعالى، هو الذي يؤاخذ عبيده، وهو الذي يعطيهم ويسميهم من أسماء الإيمان والدين ما يستحقون. فالله تعالى جعلهم من أوليائه ومن المؤمنين ومن الصالحين، لكن نبههم إلى هذا الخطأ وغفر لهم وعفى عنهم سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الطوائف من المؤمنين انقسموا إلى هذه الأقسام الثلاث. فقسم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خيرة الصحابة الكرام، ولهم من المكانة والمنزلة العالية عند الله تعالى، بحيث ثبتوا على الحق ولم ينهزموا، وطائفة انهزموا، وهم أيضا خيرة خلق الله تعالى وأصفياؤه والمؤمنون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا فإن الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم. فبعدما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما حل، نأتي إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما حل به خصوصا وأنه صلى الله عليه وسلم أصبح هو الهدف الأساسي من كل هجمات المشركين، فأصبحوا ينقبون ويبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. لهذا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إصابات بالغة وعظيمة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم شج في جبهته صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وضرب. وفي هذا أن الله تعالى يبتلي عباده من الأنبياء الأصفياء الرسل الكرام بمثل هذه الأنواع من البلاء، كتسليط المشركين والكفر عليهم. فكم من نبي قتل، كما قال الله تعالى، كم من نبي قتل، وكم من نبي ضرب، وكم من نبي شرد. وهكذا سنة الله تعالى، فإنه يسلط المشركين على أنبيائه وعلى رسله لحكم بالغة. فإن الله تعالى يريد محق المشركين، ويريد استئصالهم، ويريد إنزال بهم جم غضبه، فيجعل لهم من الأسباب ما يستحقون بها جم غضب الله تعالى. ومن أعظم هذه الأسباب قتل الأصفياء والأنبياء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلهذا هذه الأسباب هي حقيقة أن الله تعالى يجعلها كفارة وعلو منزلة ومكانة لأنبيائه وأصفيائه، بحيث يبتليهم بالقتل ويبتليهم بالشهادة في سبيله. وهذه لا تكون إلا إذا سلط عليهم من الكفر ومن المشركين من يقوم بقتلهم وضربهم والنيل منهم، فيكون بذلك حققت الحكم الغالية والأمور التي أرادها الله تعالى، وما علمنا جزء مما استأثر الله تعالى بعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلهذا هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم نال المشركون منه حقيقة، فإنه صلى الله عليه وسلم نال المشركون منه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم هشموا البيضة على رأس نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله، هشموا البيضة، أي المغفر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه اتقاء لضرب السيوف، هشم. ومن هشمه؟ هؤلاء المشركون أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله. عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال: كانت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة يعني، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه دم كثير، وأنهم كانوا يغسلون عنه صلى الله عليه وسلم الدم فما بالماء فما يزيده إلا كثرة. قال فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يومئذ، والرباعية هي السن التي بعد الثنايا، وجرح وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت البيضة على رأسه. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، وشج في رأسه، والشج هو الجرح الغائر في الرأس، فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الجراحات. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مع شجاعته وفرط شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوته، إلا أن كان عدد المشركين عدد كثير جدا يحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم ويريد قتله، فكان يدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصيب بما سمعتم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وحده في هذه المدافعة للمشركين، ولم يترك وحده، فإن الله تعالى مع ذلك أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة يحمونه. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت على يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محميا يدفع عنه الملائكة، وليس فقط الملائكة، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المحبين له الذين يحبونه، وهذا حقيقة أمر في كل قلوب المؤمنين حتى في الذين فروا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، إلا أن شؤم المعصية وما وقع بسبب ما وقع، وكما سمعتم أن الله تعالى عفى عنهم، إلا أن هذه الطائفة التي سنأتي ونعرض على لشأنها فهي طائفة أحدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفدته بالنفس والنفيس. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من الأنصار، فقاتل حتى فتقدم فلما ورجلين من قريش، فلما رهقوه أي أعيوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي في الكبرى. فهذا دليل واضح على أن الأنصار أنصار هذا الدين وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة ممن كانوا معه صلى الله عليه وسلم محدقين به صلى الله عليه وسلم، أو سبعة ممن كانوا محدقين به صلى الله عليه وسلم قدموا أنفسهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. ممن ثبت عنه أنه, أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا في هذا اليوم طلحة. فعن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت أول من عرفته فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي بيده أن اسكت ثم ألبسني لامته ولبس لأمتي فلقد ضربت حتى جرحت 20 جراحة أو قال 24 جرحا كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو نعيم في الدلائل وقال الهيتمي رجال الأوسط ثقات في أن كعب بن مالك رضي الله عنه ممن فدوا النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولبسه ولامة كعب فأصبح الضرب على كعب وخف الضرب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما. وعن الزبير رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة. قال الزبير فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة هذا أيضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الذين دافعوا عنه هذا اليوم. قال وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه بجعبته من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفيه أن أبا طلحة رضي الله عنه كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويفديه بأبيه وأمه. وكان رجلا راميا يصد المشركين بقوة رميه رضي الله عنه. فهذا المشهد الذي معنا يصور الحقيقة الأحاديث كلها والأحاديث متكاثرة في تصوير هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاطا بجلة من أصحابه يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. ومن جملة أيضا ما ورد في هذا السياق عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرن الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين الفرار وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه 80 من طعنة وضربة ورمية بسهم. فهذا حديث عظيم في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دافعوا عن نصرة هذا الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى. إذن فكان دفاعا مستميتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنه الملائكة ودافع عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الله تعالى كما قلنا قدر أن يصاب صلى الله عليه وسلم بما سمعتم، فشج صلى الله عليه وسلم في رأسه وكسرت البيضة وهشمت على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كما قلنا ابتلاء لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فلما وقع كل هذا الأمر الجلل وأصبحت الأمور يعني في ضيق، وأصبح المسلمون في غم وحزن وهم، ونظروا إلى أنفسهم فوجدوا أنفسهم قد هزموا، وهرب طائفة منهم وقتل طائفة منهم، وأحدق المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل شاع خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وحقيقة أجواء المعركة وما وقع فيها والأحداث التي توالت، وهذا الانقسامات التي توالت على المسلمين، وهذا الانشطار والفشل المتوالي الذي وقع بالمسلمين، ظاهره ونتيجته، وما يمكن لو أن إنسان فرض أنه كان في وسط تلك المعركة وسمع هذا الكلام أن محمد صلى الله عليه وسلم مات وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا شك أنه سيقول يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، وأنه قد قتل، قتله المشركون، نظرا لكثرة عددهم، وأن المسلمون قد فروا، فر منهم طائفة، وأنهم وقعوا في هذا الخلل العظيم الذي أوقعهم في هذه المحنة الشديدة التي جعلت الغموم والهموم تترادف عليهم. هنا لما اشتد الكرب والحزن والغم بالمسلمين رحم الله تعالى عباده، فقال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا، أي أمن نعاسا، نعاس أصاب المؤمنين في هذا الخضم، هذه المعركة التي تتضاير فيها الرؤوس وقتل فيها من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الوقت أصيب المؤمنون بنعاس. لهذا قال السلف: النعاس في القتال أمن وأمان، والنعاس ومن الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان. هذا من أقوال السلف. فالنعاس في القتال وفي مواطن الخوف خصوصا أو عموما، في كل موطن خوف، لما يؤتيك الله تعالى نعاسا فاعلم أنه قد أمنك، فاعلم أنه قد أمنك، فأن تكون في نعاس والرؤوس حذاءك تتطاير، والموطن موطن خوف، وتخاف على نفسك وعلى أهلك، بل على حتى الناس الذين هم بالمدينة معرضون للقتل والاستئصال، هذا أمر حتمي لا مفر منه. إلا أنه مع ذلك قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي صار لهم هم أهم به أنفسهم، وصاروا يرددونه في أنفسهم، وصار لهم هما يظنون بالله، وهؤلاء هم المنافقون. لما وقعت هذه الوقعة بالمسلمين قالوا: انظروا ما قلنا لكم، ها أنتم وقفتم على ما قلنا لكم. فقالوا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فظنوا أن الله تعالى خذل عبيده، وأن الله تعالى أنزل الهزيمة بالمؤمنين، وأن الله تعالى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه ظنون جاهلية، ظنون جاهلية تدل على جهل بالله عز وجل أولا، وبحق النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وبالمؤمنين وبمكانتهم عند رب العالمين وبمنزلتهم عند الرسول الكريم. فهذا ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ لو كان لنا الأمر، لو كان لنا الأمر ما خرجنا ولا تجاوزنا حدود المدينة، فانظروا إلى ما وقع بنا. قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل يا محمد لهؤلاء: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في قعر بيوتكم فالذين قتلوا في هذا اليوم سيخرجون على أرجلهم يمشون إلى أن يصلوا إلى هذا الموطن فيكون قتلهم فيه، فتكون تلك مضاجعهم ومقاتلهم بسبب من الأسباب. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فأصاب الناس نعاس المؤمنون وأصاب الهم المنافقون، فقالوا هذه الأقوال الباطلة التي هي مجرد ظنون، وإلا فحقيقة الأمر إنما هو درس عظيم للمسلمين في عظمة الطاعة ومكانتها، وفي عظمة الوقوع في محارم الله، وفي أن المعاصي شؤمها عظيم وأنها تسبب في أنواع من الهزيمة وفي أشكال من الفشل والتنازع، كما رأيتم فإن بمخالفة صارت الأمور من سيء إلى أسوأ إلى أسوأ منه. لكن الله تعالى كما سمعتم رحم عبيده رحم نبيه، فأنزل عليهم بعد هذا الغم أمنة نعاسا تغشى طائفة منهم. فعن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه، وهو كما سمعتم كان ممن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي في الكبرى. وعن الزبير بن عوام قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته، أي الترس الذي هو في القتال نائم تحت حجفته قد أصابه النعاس، فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قلنا النعاس في حق المؤمنين وفي هذا الموطن وفي مواطن الخوف هو أمن وأمان للمؤمنين، وهو آية عظيمة، آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، آية عظيمة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، آية عظيمة أن النصر من عند الله، وآية عظيمة أن هذا درس للمسلمين. لما؟ لأن المشركون كانوا في هذا الوقت بالضبط في هذه الحالة في أوج قوتهم وفي أعظم انطلاقتهم، وسيوفهم قد وجدت مكانها وانطلاقتها، ورماحهم أيضا وسهامهم وفرسانهم، وقد نشطوا نشاطا عظيما في القتال، ومع ذلك الفئة الأخرى نائمة قد أصابها النعاس وما وصلوا إليهم بشيء، فما قتل أحد من المؤمنين في هذا الوقت، والسبعين الذين قتلوا في تلك الظرفية التي نحن نتكلم عنها، ظرفية المخالفة وظرفية التخالف وظرفية الفرار، هنا قتل من قتل، لكن في هذا الظرف وبعد هذا الغم وبعد رؤية المؤمنين يقتلون ويقتلون نزل الأمن والنعاس، فما استطاع المشركون أن ينالوا من المسلمين شيء، فما استطاع المشركون أن ينالوا من قوم النائمين، إنسان نائم لا تستطيع أن تصل إليه بشيء، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم. ومع كل هذه الأجواء ومع كل ما وقع، فإن الله تعالى يقول لعباده وينبههم ويعلمهم ويقول لهم ما ينفعهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، أي لا يصيبكم الوهن وهو الضعف الذي يصيب الأبدان بحيث لا تستطيع الحركة ولا النشاط في سبيل الله ولا الجد والاجتهاد في عبودية الله تعالى وفي جهاد العدو، لا تهنوا ولا تحزنوا، أي لا يصيبكم حزن في قلوبكم، وتتراكم عليكم الهموم والغموم وتحزنوا حزنا عميقا لا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن قتل منكم 70 فإنهم قد قتل منهم 70 وأسر منهم 70 فكيف تحزنون؟ القرح الذي أصابكم قد أصابهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس فلو جعل لكم النصرة دائما وأبدا لما تحققت حكم الله تعالى في خلقه. فلو أن المسلمون وطائفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت منصورة دائما لا تغلب لما تحققت حكم منها أن يكون في المؤمنين شهداء. فكيف تكون الشهادة إذا لم يكن انهزام؟ وكيف يكون في المؤمنين وفي الصالحين من يمحص ويراجع نفسه ويقول لنفسه ما تفعلين؟ إنما أتيت بسبب ذنوبك، فيصلح شأنه ويجتهد في عبادة ربه ويجتهد في التخلص من الذنوب. فالهزائم سبب للرجوع إلى الأنفس وإصلاح الأنفس والنظر في النفس. ولو كان انتصار تلو انتصار لما رجع الإنسان إلى نفسه ولا نقب عن أخطائه ولا نقب عن معاصيه، ولا كانت الأمور هكذا يعني ذاهبة إلى وفي نقص، فلا ينتبه الإنسان إلى نقصه. فلهذا الله تعالى يجهل مثل هذه الأشياء حتى يتنبه الناس ويرجعوا إلى أنفسهم. وكيف يمحص غير المؤمنون؟ فمن الناس من أظهر نفاقه في مثل هذا المقام وقال كلاما ينم عن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يمحصون هؤلاء حتى تعلمون الصادقين منكم والكاذبون؟ وكيف تمحص النفوس فتجعل همتها وتجعل كل ما يمكن أن يكون دافعا لها هو وجه الله عز وجل، فلا يكون لحظوظ الدنيا في نفسها شيء، كما قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بل إن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو حلفت وقلت ما منا من أحد يريد الدنيا لكنت صادقا لولا أن الله تعالى قال هذا الكلام. فالله تعالى هو الذي يعلم ما في النفوس، فهو محص قلوب المؤمنين وأراد أن تكون وجهتهم هي الدنيا، لا تكون الغنائم ولا تكون الانتصارات ولا يكون المكان والرفعة والذكر في الناس. كل هذه الأشياء ينبغي أن يتخلص منها المؤمنين. لهذا قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. لهذا في حديث هرقل لما أخبر أبا سفيان هرقل أنه تارة نغلبهم وتارة يغلبوننا قال ذلك شأن الرسل، أو كما قال في الحديث المعروف في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، فإن الرسل هكذا تنتصر وتنهزم حتى تتضح كل هذه الحكم التي سمعتم وغيرها من الحكم التي أرادها الله تعالى في مثل هذه المواطن. لهذا قال الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا، أن يظهر علمه سبحانه وتعالى للناس، فيظهر المؤمنون ويظهر الكافرون ويظهر المنافقون، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليس هذا كرما ولا كرامة للمشركين، وإنما هو عدم حب لهؤلاء الظالمين، فابتلاهم بقتل أصفيائه حتى يمحقهم ويذلهم وينزل عليهم جم غضبه سبحانه وتعالى ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كيف يعلم المجاهد والصابر إذا لم تبتلوا فيفر بعضكم ويبقى بعضكم ويصبر بعضكم ويدافع بعضكم؟ كيف تظهر كل هذه الأشياء؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، كنتم تمنون الموت وتقولون نريد أن نقاتل ونقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أماني، لكن لما حصل ووقع ورأيتموه وأنتم تنظرون هنا الابتلاء، وهنا يتميز وهنا يتمحص المؤمنون من كان صادقا حقيقة في قوله، ومن كان ربما يقول كلاما وهو لا يستشعر عظمة ما يقول ولا يستشعر عظم ما يقول. ثم لما سمعتم بموت النبي صلى الله عليه وسلم لما فشلتم ولما تنازعتم ولما تخلفتم؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فانظروا إلى هذا الخطاب العظيم من رب العالمين إلى عباده المؤمنين، فلا شك أنه بهذا تتضح أن حقيقة غزوة بدر أو غزوة أحد من أعظم المغازي ودرس عظيم لكل المسلمين طيلة الدهر، فينبغي أن ينتبهوا لهذه الأشياء، وأن الأيام دول، وأنه كما يدال عليهم يدال لهم، وأن الله تعالى ناصر عبيده، وإن نال منهم العدو طارة فليعلموا أن ذلك أولا بسبب ذنوبهم، ثم لحكم عظيمة ومقامات جليلة الله سبحانه وتعالى علمها وأنبأنا بشيء منها. إذن كانت المعركة هكذا، وكانت الأمور صارت بحسب هذا النسق الذي سمعتم. ونختم بمقتل حمزة رضي الله عنه كيف كان، فإن من جلة الشهداء وسيد الشهداء في هذا الموطن العظيم ممن رزقه الله تعالى الثبات والقوة والجأش والنصرة لدين الله تعالى والنصرة لكتاب الله والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة رضي الله عنه، ثم باقي الشهداء الذين استشهدوا في هذا اليوم من أيام الله تعالى. فعن جعفر بن عمرو بن أمية الدمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن خيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي؟ نسأله عن قتله حمزة. قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن خيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن خيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين هو أحد، وعينين هو الهضبتين اللتين تقابل أحد، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد. خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، أي يعني قتله بسرعة. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في تنته، تنة هي فوق العانة، حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين تدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووتب عليه إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. وفي أن حمزة قتل في هذا اليوم، وقتله وحشي بعدما أن بارز رضي الله عنه وقتل مبارزه. فهذا الحديث هو حديث فيه فوائد عظيمة، إلا أن قد أطلنا في شأن هذه الأمور التي سبقته، مما لا يسمح بأن نفصل الكلام في جملة هذه الفوائد، إلا أنه ظاهر في أن قتل حمزة رضي الله عنه كان في هذا اليوم بهذه الطريقة التي سمعتم، وكان سيد الشهداء. والله تعالى من رحمته بشهدائه وبالذين يستشهدون في سبيله أنه ما يجعل لهم ألم القتل إلا كقرصة، ولهم من المكان العظيم والمنزل الرفيع عند الله تعالى ما الله أعلم به. فالله تعالى جعل لهم الحياة التامة والمنزل العظيم عنده سبحانه وتعالى، وجعلهم في جوف طير خضر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره في قتل هذا اليوم والمستشهدين والشهداء من قتل هذا اليوم العظيم يوم أحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم شهداء أحد، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم ذهب للصلاة عليهم والدعاء لهم صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو استشهد في هذا اليوم، إلا أن الله تعالى شاء له أن يتم هذه الرسالة وأن تتم به هذه النعمة. عن أنس رضي الله عنه قال: كفن حمزة في غرة كانوا إذا مدوها على رأسه خرجت رجلاه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدوها على رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر، وقال: لولا أن تجزع صفية لتركنا حمزة فلم ندفنه حتى يحشر من بطون الطير والسباع. فهذا حديث أيضا يدل على أن حمزة رضي الله عنه ما وجد له حتى كفن يكفن به. ومن جملة أيضا ما وقع في قتل حمزة أنه رضي الله عنه قد مثل به. فعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مقتل حمزة؟ قال رجل: عزك الله، أنا رأيت مقتله. فانطلق فوقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به، فقال: يا رسول الله، مثل به؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، ووقف بين ظهراني القتلى وقال: أنا لشهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم

وأكرمهم الله تعالى بهذه الشهادة العظيمة وبهذه المنزلة الكريمة عنده سبحانه وتعالى. بعدما سكنت الحرب وهدأت الأمور وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر رضي الله عنه، قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. فهذا كلام أبي سفيان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما هدأت الحرب، وله شواهد كثيرة بألفاظ كثيرة، إلا أن هذا الحديث مختصر وجمع جل ما نطق به أبو سفيان. فكان أن انصرف المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا لدفن الموتى والقتلى ممن استشهد في هذا اليوم، يوم أحد. بعد ما وقع ورجع المشركون في طريقهم إلى مكة، كأنهم انتبهوا وقالوا: نحن الآن ما صنعنا؟ ما فعلنا؟ فلا قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وما استأصلنا أصحابه صلى الله عليه وسلم، وما دخلنا المدينة، وما غنمنا أموالا، وما أخذنا نساء، فما صنعنا؟ فكأنهم ندموا في رجوعهم، فقالوا: ما صنعنا؟ وهذا من صرف الله تعالى لهم، فما انتبهوا إلا وهم في الطريق. ثم في الخوف والرعب الذي قذفه الله تعالى في قلوبهم من خوف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا: إن رجعنا ونلقى جيشا غير الذي تركنا، فربما إذا رجعنا نجد الجيش الذي انتصر علينا في أول الأمر. فكان أمرهم أن انصرفوا إلى دورهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن المشركون عزموا على الرجوع والكر على النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ندب من يخرج لملاقاتهم. فعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتذب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير، فخرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم، فانصرفوا بنعمة من الله وفضل، قال: لم يلقوا عدوا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، يعني النساء، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فندب المسلمون فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عنبة شك سفيان، فقال المشركون: نرجع قابل، يعني السنة القابلة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تعد غزوة، يعني غزوة حمراء الأسد هذه التي كانت في عقب غزوة أحد، تسمى غزوة حمراء الأسد، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم 70 من صحابته الكرام لتتبع المشركين، فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذه أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى والطبراني. وقال الهيتمي: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الجواز، وهو ثقة. فغزوة حمراء الأسد كانت عقب غزوة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طائفة من أصحابه حتى يطمئن على أن المشركين قد ذهبوا. وفي الحقيقة فإن المشركون لما نالوا هذا النيل أنهم قتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم اكتفوا بهذا ما يسمى بين قوسين النصر الصغير، وقالوا نرجع بهذا النصر على أن نعاود الكرة فنؤتى بما لم يكن في الحسبان فنهزم هزيمة النكراء، كأننا لم نصنع شيء، فرجعوا حتى يكون اسم النصر قد وقع عليهم واسم الهزيمة قد وقع على المسلمين، فرضوا لأنفسهم بمجرد صورة النصر وليست حقيقة النصر، وصورة الهزيمة وليست حقيقة الهزيمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.